طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في لمعه: باب القول في المطلق والمقيد. قال: باب القول في المطلق والمقيد. ثم قال: اعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء. قال: اعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء. هذه مسألة معنى أن المطلق والمقيد كالعام والخاص. إن المطلق والمقيد هو كالعام وكالخاص الذي مر معنا. فالعموم يخصصه ماذا؟ الخاص. والمطلق يقيده ويخصصه من؟ المقيد. سواء كانت هذه المخصصات للعموم والمقيدات للعموم متصلة أو منفصلة. ولذلك يجوز تقييد العام بمعنى تقييد الكتاب بالكتاب، وتقييد السنة بالسنة، وتقييد الكتاب بالإجماع، والكتاب بالقياس، كل ذلك كما هو في الخاص والعام. فقال: اعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء. والمطلق في تعريفه عند الأصوليين قالوا: هو اللفظ الدال على فرد غير معين. هو اللفظ الدال على فرد لكنه غير معين، هذا مطلق. السارق والسارقة مطلق، فهو لفظ دال على فرد لكنه غير معين. المقيد اللفظ الدال على معين أو غير معين لكنه موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. هذا الآن نكتب هذا التعريف مهمة. طيب، أيوة، قلنا المطلق ما هو؟ اللفظ الدال، اللفظ الدال، وعليكم السلام، على فرد لكنه غير معين. لفظ الدال على فرد لكنه غير معين، غير محدد بجنسه. عكسه المقيد. هو اللفظ الدال على معين أو ما أن يكون لفظ دال على فرد معين، هذا مقيد، يعني مقيد باسم، هذا يقال مقيد ليس عاما. أو هو مقيد ولكنه ليس بفرد معين، إنما مقيد لغير معين موصوف. ولذلك قالوا: أو غير معين موصوف موصوف، لكنه موصوف بماذا؟ قالوا: موصوف بأمر زائد على الحقيقة. أو قل بأمر زائد. أيوة بأمر زائد يقولون على الحقيقة، لكن تقول بأمر زائد خلاص اكتفي. فهو موصوف بأمر زائد، هم يضيفون يقولون على الحقيقة الشاملة لجنسه. مثاله في المطلق، قال الله جل وعلا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني كل من سرق تقطع يده. المقيد لو قلت اعطي الطالب وأشرت إليه هذا مقيد، اعطي الطالب، فقد قيدت الطالب بتعيينه بالإشارة إليه، اعطي هذا الطالب أو اعطي الطالب الكتاب، هذا مقيد. اعطي الطلاب هذا مطلق. وقد يكون المقيد كما قلنا مشار إليه، هذا محدد، لفظ الدال على معين، اعطي هذا الطالب. وقد يكون غير معين لكنه موصوف بأمر زائد على الحقيقة. مثاله لو قلت مثلا اعطي الطالب الطويل، اعطي الطالب الطويل، في ثلاثة طلاب، واحد منهم طويل والبقية ليسوا بطوله، فقلت اعطي الطالب الطويل. لما قلت الطويل هذه صفة، وهذه الصفة أخرجت هذا الطالب عن بقية من؟ الطلاب، فهو مقيد، مقيد بصفة. اعطي الطالب الطويل، أنت تنظر إلى 10 طلاب لن تعطي إلا أطولهم، هذا مقيد بصفة أو غير معين موصوف بأمر زائد، يعني مقيد بصفة. أيوة. باب القول، قال في المطلق والمقيد. إذن بعد هذه التعاريف نأتي إلى كلامه، قال: أعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء. هذه المسألة الثانية التي قلنا أن المطلق والمقيد كالعام والخاص. المطلق والمقيد كالعام والخاص من حيث ايش؟ من حيث المخصصات، يعني فيما يذكر من مخصصات العموم كذلك يذكر فيما يقيد المطلق. فيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، كذلك يجوز تقييد الكتاب بالكتاب. يجوز تخصيص السنة بالسنة، كذلك يجوز تقييد السنة بالسنة، وهكذا. فهو كالعام والخاص سمع. ولذلك بعد أن انتهى من العام والخاص ذكر مباشرة المطلق والمقيد لأنه مناسب له. قال: وذلك مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فإنه لو أطلق الرقبة لعم إيش؟ المؤمنة والكافرة. قال: فلما قيد بالمؤمنة وجب التخصيص. وعليكم السلام. قال: وجب التخصيص. طبعا هو مباشرة دخل في نوع من أنواع العام والخاص، عفوا المطلق والمقيد، وهذا المثال الذي ذكره يندرج في نوع ما واحد، وهو اختلاف السبب واتحاد الحكم. هنا الآن السبب في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، هذا النوع اتحد فيه الحكم وهو العتق، لكن عتق الأول ليس كعتق الثاني. في آية الظهار قال الله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هذا مطلق. وفي آية القتل في سورة النساء قال سبحانه: فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم واحد وهو العتق، والسبب مختلف. فالأول سببه الظهار، والثاني سببه القتل. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هي المسألة أصلا لا بد أن ننظر إليها بمنظار التفصيل الشامل لها والذي ذكره العلماء رحمه الله تعالى وسيذكره في ثنايا الكتاب. لكن قبل ذكره يعني قبل أن نقرأ كلامه نأخذ أن الأحوال مع النصوص المطلقة والمقيدة ثلاثة أحوال، مع المطلق والمقيد على ثلاثة أحوال، وبعدين ثلاثة الأحوال ينقسم منها. أيوة، فهو مباشرة دخل في التفصيل، وإلا الأوجه أولا ثلاثة للإطلاق والتقييد. الأول إما أن يكون مطلقا لا مقيد له، إما أن يكون النص مطلق من يكون مطلق لا مقيد له. حالة الثانية إما أن يكون النص مقيد لا إطلاق له، يعني قد هو مقيد. هذه الحالة الثانية من حالات النصوص، إما أن يأتي النص مطلق لا مقيد له أبدا، أو مقيد لا إطلاق له ولا مطلق له، مقيد مقيد. حالة الثالثة يأتي مطلقا له تقييد. أيوة، وهي الحالة الثالثة، إما أن يكون النص مطلق له مقيد. والكلام هنا أما الأول فهذا محل اتفاق إنه يحمل على إطلاقه، وهذا محل اتفاق إنه يحمل على قيده. الخلاف هنا أن يكون النص مطلق، أن يكون النص مطلق ولكن له قيد في مكان آخر أو بعده مباشرة، لأن القيد مثل الخاص، قد يأتي متصل وقد يأتي منفصل. أيوة، إذا هذه أولا أحوال الإطلاق مع التقييد، أو أحوال الإطلاق والتقييد هي ثلاثة، إما أن يكون النص مطلق أو يكون مقيد لا إطلاق له، أو يكون مطلق له تقييد. إلى هنا تمام؟ ها؟ طيب، قال رحمه الله: فصل. فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، هذا ما فيه خلاف، هو القسم ليش أول، مثل أن يرد الخطاب مثلا مطلقا في الشريعة وليس له تقييد فهذا يحمل على إطلاقه. مثلا لو قال النص مثلا في الشريعة أعتق رقبة وما في تقييد أبدا بمؤمنة ولا في أي موضع، خلاص يكون عام كانت رقبة مؤمنة أو كافرة، هذا القسم الأول. قال: وإن ورد مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده، هذا الحالة كم؟ ثانية، يعني يرد الخطاب بقيد، فمثلا لو قال في جميع الشرع تحرير رقبة مؤمنة كل ما جاء النص بالرقبة جاء مقيدا بصفة الإيمان، إذن هذا يحمل على تقييده بلا خلاف. أيوة، هذه الحالة الثانية. قال: وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع نظرت، هذا الحالة الكم؟ ثالثة. يأتي في موضع مطلق وفي مكان مقيد. الكلام هنا، أما في الأول هذا قد واضح. الآن يبدأ التفصيل. قال: فإن كان ذلك في حكمين مختلفين، إن كان ذلك في حكمين مختلفين، مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام، لم يحمل أحدهما على الآخر، بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه، لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى. الآن قال الله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أيوة، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. شوف، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وقوله فمن لم يستطع فيعني والذين يظهرون من سام ثم يعودون لما قالوا فتعير رقبتهم من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. إذا ما استطاع صام شهرين متتابعين، أيوة، قيد الصيام بماذا؟ بالتتابع. هنا عندكم قال رحمه الله تعالى: فإن كان ذلك في حكمين مختلفين، مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام. الآن الصيام مقيد بالتتابع، والإطعام هل مقيد بالتتابع؟ إذن مطلق. فهل نقول وكذلك الإطعام اشترط فيه التتابع؟ هنا لا، لأن الحكمين مختلفين. أيوة. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن كان ذلك في حكمين مختلفين، مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام، لم يحمل أحدهما على الآخر، بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه، يعني أن الصيام بنفسه والإطعام بنفسه. لماذا؟ لأنهما حكمين مختلفين، والله جل وعلا ذكر في أحدهما التتابع وأطلق في الآخر، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد، لأن الحكمين مختلفين. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون بصير أو خبير. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولكن الشرط كذلك، قال: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، لا يمسها حتى يصوم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال سبحانه: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. إذن لا يجوز له أن يتخلف، لا بد أن يفعل أحد هذه الثلاثة، وهي على الترتيب ليس على التخير. طيب، فإذن الحالة الأولى إن اختلف الحكم. هذه لأن لها حالات. إذا كان النص مطلق وله مقيد له حالات. الحالة الأولى أن يختلف الحكمين. يختلف الحكمين والسببين. فلا يحمل هنا. لا يحمل مطلق على المقيد. ذكر هنا هو قضية الإطعام وقضية الصيام، فقال يجب التتابع في الصيام ولا يجب في الإطعام، لأنهما لا يشتركان لا في اللفظ ولا في المعنى. قال الفقهاء ولأن الصيام لا يدخل فيه الإطعام، لا يتناول الإطعام، وليس المقصود بأحدهما هو المقصود بالآخر، لا، هذا له حكمه وهذا له حكمه. ولأن التتابع في الصوم علته التغليظ، التتابع في الصوم علته ماذا؟ التشديد والتغليظ، أي أن هذا فيه غلظة على من ظاهر امرأته. أما التتابع في الإطعام أي تغليظ فيه؟ ما في تغليظ هنا، العلة هنا مفقودة. وسواء تتابع في الإطعام أو فرقه سواء، ما في إشكال، لأن 60 مسكين جمعهم أو فرقهم، لكن الصيام متفرق والصيام متتابع، أيهما أشد؟ المتتابع، فهذا هو الذي فيه التغليظ، هذه العلة. وهنا تنتفي العلة في الإطعام، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد. إذن هذه الصورة الأولى، إذا اتفق أو إذا اختلف الحكمين وكذلك السبب. أيوة. هنا لا حمل على المطلق على المقيد. مثال آخر، قال الله جل وعلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هناك قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مطلق، وفي آية الوضوء قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مقيد. ولكن هنا الآيتين أحدهما أطلقت اليد وهي آية السرقة، والأخرى قيدت وهي آية الوضوء، ولكنهما في حكمين مختلفين، فالأولى حكم السرقة والثاني حكم الوضوء، والسببين مختلفين، فلا يمكن أن نقول اقطع يده من المرفق، لأنه يحمل المطلق في قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي إلى المرافق، لأن الله قال في الوضوء إلى المرافق، لا، ما أحد يقول هكذا. لماذا؟ لأن هنا لا يحمل المطلق على المقيد، لأن هنا اختلاف الحكم وكذلك السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. وضح. هذا أيضا مثال من الأمثلة التي توضح هذا القسم الأول. ثم قال وإن كان ذلك في حكم واحد، هذا القسم الثاني من أقسام حمل المطلق على المقيد. قال وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد، إذن أفادنا الآن القسم الثاني أن يتحد هذا الأول الثاني أن يتحد الحكم والسبب معا، الحكم والسبب معا. مثال ذلك، فمثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم زكاة، في الغنم زكاة أو في الأنعام زكاة، ثم قال في سائمة الغنم زكاة، الحكم واحد أو لا؟ والسبب واحد، فهنا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. فقال هنا وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد، مثل أن يذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان ثم يعيدها في القتل، يعني في نفس الحكم والسبب مطلقة، كان الحكم للمقيد لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفه في الموضع الآخر. أوضح من هذا قلنا مثال ماذا؟ الآن هنا اتفق ماذا؟ أيوة، أوضح من ذلك، هذا عند الاتحاد، أوضح من ذلك قلنا مثال، يعني مثال الزكاة في الغنم زكاة، ثم قال في سائمة الغنم زكاة. في القرآن قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال حرمت عليكم الميتة والدم، ذكر أنه من المحرمات الدم، يعني محرم أكله. الدم هنا مطلق. ثم جاء في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، بعدين قال ماذا؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ما معنى المسفوح؟ السائل الذي يسيل. هنا أيضا الحكم واحد وهو الطعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قد بينا أن الدم المحرم هو المسفوح، فهذا المقيد بالسفح يقيد المطلق في حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا يقيد ذلك المطلق. وهنا الحكم واحد والسبب واحد، فلفظ الدم في الآية الأولى حرمت عليكم مطلق، وفي الآية الثانية قل لا أجد فيما أوحي إلي مقيد لأنه قال أو دما مسفوحا فمقيد بالمسفوح، فالحكم واحد هو حرمة الدم، حرمة طعام الدم، والسبب واحد وعلته واحد وهو الإطعام، فإذا يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف، لأن السبب بيان حكم المطاعم المحرمة، فهنا قد قال أنه محرم وهنا محرم، فالسبب واحد. واضح إلى هنا؟ هو ذكر مثالا نظريا، لو جاءت الرقبة مطلقة ثم قيدت بنفس الحكم وبنفس السبب كذلك، وهذا مثال واضح، مثال في سائمة الغنم زكاة، في الغنم زكاة، قل لا أجد فيما أوحي إلي حرمت عليكم الميتة والدم. أيوة، سواء. هذا القسم ماذا؟ القسم الثاني. القسم الثاني الحكم واحد له، هذا الآن مثال نظري لكن الآية المنصوص عليها عندنا بوضوح وهي في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية، فقال حرمت عليكم الميتة والدم، الدم مطلق، قل لا أجد فيما أوحي إلي، فهنا في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا مقيد، والحكم واحد هو حرمة الإطعام، والسبب هو بيان ما هو محرم من الأكل، فيحمل المطلق على المقيد، هذا باتفاق. واضح؟ في أمثلة أخرى برأسكم؟ في حديث الإسبال. نعم نعم أنا ما أذكره لأن هذا بعدين يسببه مشاكل. معنا نجيب الآيات الذي محل اتفاق بس صح. نعم لأن هناك قال خيلاء هناك أطلق فيحمل مطلق على المقيد لأن الحكم واحد والسبب واحد لكن هذا مشاكل. ممتاز أحسنت. طيب قال رحمه الله تعالى إذن هذا الثاني قال وإن كان ذلك في حكم واحد وشيئين مختلفين. إن كان الحكم واحد وشيئين مختلفين إيش أقصد شيئين مختلفين؟ سببين مختلفين. إذن هذا القسم الثالث. القسم الثالث الحكم واحد والسبب مختلف وإن كان قال وإن كان ذلك في حكم واحد وشيئين مختلفين يعني سببين مختلفين نظرت في المقيد تنظر في المقيد لا في المطلق لأن النظر في المطلق لا يفيد تنظر إلى المقيد ما هو سببه فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل المطلق على واحد من المقيدين إذا كان في مقيد آخر لا هنا تعارض هذا ما في إشكال. قال وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع شهرين متتابعين وفي التمتع قال الله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا هنا أطلق ما قال تتابع قال وفي التمتع قيده بالتفرق هنا قيده بالتفرق قال ثلاثة في الحج وسبعة إذن هنا مقيد وهناك مقيد لكن هناك مقيد بالتتابع في كفارة الظهار الصيام مقيد بالتتابع ومن لم يجد الهدي وكان متمتعا قيده بالتفرق كلاهما مقيدين فهنا لا يمكن أن نحمل المطلق على هذا خلاص خرج كل واحد له حكمه فقال لم يحمل المطلق على واحد من المقيدين لا يمكن حمل المطلق على المقيد هنا لأن هذا له حاله وهذا له حاله وأطلق في كفارة اليمين في كفارة اليمين ماذا قال سبحانه فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام مطلق أو مقيد مطلق قال وأطلق في كفارة اليمين فلا يحمل المطلق في اليمين لا على الظهار ولا على التمتع بل يعتبر بنفسه إذ ليس حمله على أحدهما بأولى من الحمل على الآخر لا يقال تتابع ولا يقال يعني يفرق لا إنما يحمل على إطلاقه لأن ذاك في حكم وذاك في حكم آخر يعني ذاك في سبب وذاك في سبب آخر وإن كان الحكم واحد وهو صيام لكن السبب مختلف فلا يحمل هذا على هذا لأن هنا في تعارض ما هو التعارض؟ التعارض أن ذاك مقيد بالتتابع وذاك مقيد بالتفرقة والفرقة فهذا يبقى على إطلاقه لا يحمل على هذا ولا على هذا أيوة طبعا خلافا للأحناف فإنهم يرون بقراءة الشاذة وهي ثلاثة أيام متتابعات هي قراءة ابن مسعود هذا رأي الأحناف. قال وإن لم يعارض إذا ما في تعارض بمقيد آخر كالرقبة في كفارة القتل شوف هنا جاء سوغيا قال كالرقبة في كفارة القتل أو الرقبة في الظهار قيدت بالإيمان في القتل وأطلقت في الظهر حمل المطلق على المقيد وهذه لأن الحكم واحد وهو ماذا الحكم الحكم واحد، ما هو؟ العتق. الحكم واحد وهو العتق، والسبب مختلف، الأول الثاني. فإذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد. طبعا هذا مسألة خلاف، لكن هذا المعتمد في المذهب، حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. هنا قلنا لا يحمل، أيوة هنا يحمل، هنا يحمل. كم معنا الأحوال الآن؟ ثلاثة، تيجا، كيلو، كله. طيب، قال وإن لم يعارض المقيد مقيد، وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة في كفارة الغنم، مر معنا. قال فمن أصحابنا، والآن سيذكر القول الثاني وهو من أصحابنا، يقصد أصحاب الشافعي رحمه الله. قال فمن أصحابنا من قال يحمل من جهة اللغة، هذه مسألة أخرى. الآن أدخلنا في مسألة أخرى، لما قلنا يحمل المطلق على المقيد، مسألة فرعية فرعية، هل حملنا للمطلق على المقيد نظرا إلى القياس أو نظرا إلى اللغة؟ هذا الآن يحتاج تركيز التركيز. حملنا للمطلق أو حمل المطلق على المقيد، هذا الحمل هل مبني على اللغة أو سببه القياس؟ قصنا هذا على هذا فحملناه قياس العلة، أو هو من باب اللغة؟ قال من أصحابنا من قال يحمل من جهة اللغة، لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة. أيوة، هذا القول الذي يقولون أنه إذا ورد في القرآن لفظ مطلق ثم ورد في موضع آخر مقيد، حمل المطلق على المقيد مطلقا، سواء اتحد السبب أو اختلف السبب. لماذا؟ قالوا لأن القرآن كله ككلمة واحدة. ولذلك شيرازي قال وهذا غلط، لما جاء في الشرح قال هذا غلط، هذا الكلام غلط. لماذا؟ قال لأن قولهم القرآن كله كالكلمة الواحدة والحكم حكم واحد، قال هذا غلط. لما؟ لأن قوله سبحانه، أو لأن قوله سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، خاص في القتل، فتحرير رقبة خاص في القتل. لما جاء إلى الظهار قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، أو عفوا قال فتحرير رقبة مؤمنة في القتل، قال رقبة مؤمنة هذا خاص بالقتل. بالظهار قال فتحرير رقبة. هل نستفيد من رقبة ورقبة فنحمل رقبة مؤمنة في القتل في سورة النساء على الإطلاق فنحمل المطلق على المقيد من جهة اللفظ؟ قال لا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ قال لا يجوز ذلك أنه مستفاد لفظا، لا، إنما هو مستفاد من حيث القياس شرعا ليس من حيث اللفظ. ليش؟ قال انظر إلى البر والأرز، قلنا البر منصوص عليه أن فيه ربا، البر بالبر. هل قلنا الأرز فيه ربا من حيث اللفظ ولا من حيث القياس؟ قال وكذلك هنا، قال وكذلك هنا. فلما حملنا المطلق على المقيد لا من جهة اللفظ لأنه لا يشمله، إنما من جهة القياس، كما خصصنا من جهة القياس كذلك نقيد من جهة القياس، لأن التخصيص والتقييد حكم متشابه سما. ولذلك مر معنا أن المطلق والمقيد كالعام والخاص، فلما خصصنا هناك بالعلة والقياس كذلك نقيد هنا بالعلة والقياس. فقال فإنه لو جاز أن يجعل المطلق مقيدا لتقييده في غيره لجاز أن يجعل العام خاصا لتخصيصه في غيره، وهذا خطأ. لابد أن يكون هناك علة، لابد أن تكون هناك علة. ولذلك هذا الكلام قد رده. قال ومنهم من قال يحمل من جهة القياس وهو الأصح. هذا هو الصحيح، أننا حينما نقيد لأننا ننظر إلى السبب، ننظر إلى الحكم، لا ننظر من حيث اللغة. لو نظرنا من حيث اللفظ لقلنا القرآن كله كالكلمة الواحدة، فحيثما وجدت مطلق وحيثما وجدت مقيد لا تنظر إلى السبب ولا إلى العلل، اجعل المطلق مع المقيد مباشرة. هذا كلام غير صحيح. هذا الذي قالوا من جهة اللفظ، يعني انظر إلى اللفظ لا تنظر إلى الأسباب، هذا ليس بصحيح. قول الجمهور أن النظر إلى السبب. لماذا؟ فإن التقييد للمطلق يكون من جهة القياس لا من جهة الألفاظ. قال وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز حمل المطلق على المقيد. سنأتي إلى قول أبي حنيفة، دعونا من أبو حنيفة الآن. أولا قبل هذا، الآن ذكرنا ثلاثة أحوال، أليس كذلك؟ أيوة. أن يختلف الحكمين والسببين فلا يحمل، أن يتحد الحكم والسبب فيحمل، أن يتحد الحكم ويختلف السبب مختلف فيه فقلنا يحمل. يأتي القسم الرابع هو لم يذكره هنا، وهو يلا كمن يستنبط حكم أو الصورة، الصورة الرابعة ها؟ أن يتحد السبب ويختلف الحكم، أيوة، وهي الحالة الرابعة، أن يكون حكم المطلق والمقيد مختلف ولكن السبب متحد. هي الحالة الرابعة، الحكم مختلف أليس كذلك، والسبب متحد. الحكم مختلف والسبب متحد. أي مثاله آية الوضوء وآية التيمم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وامسحوا برؤوسكم إلى آخر، وآية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أيديكم. فآية التيمم مطلق وآية الوضوء مقيد إلى المرافق. هاي الآن الحكم مختلف ولا متحد؟ ذا تيمم وذا فحكمان مختلفان. السبب وهو أحسنت الطهارة، سبب واحد وهو الطهارة، سبب واحد. هل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا أيضا خلاف. فالحنابلة قالوا هنا لا يحمل، ولذلك لا يرون في التيمم المسح إلى المرفقين. الشافعية قالوا هنا يحمل لكن ليس كقاعدة، قالوا هنا يحمل لأنه جاء نص آخر قال فمسح يديه إلى المرفقين، فذاك المقيد حملنا فيه مطلق الآية، إذن الحكم واحد والسبب واحد، يعود إلى الثاني. إذا أخذوا التقييد من حديث آخر مبين فإذا ما في إشكال، فإذا أخذوا من الحديث أن الحديث قال فمسح يديه إلى المرفقين، فقيدوا الآية بالحديث، ولكن الحكم واحد والسبب واحد، ما في إشكال. ولذلك الشافعية هنا اختلفوا في هذا كقاعدة، كقاعدة هنا خلاف، هل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا في خلاف. المثال في آية الوضوء وآية التيمم، كثير من الشافعية قالوا هنا، الشافعية لما قالوا في التيمم يمسح إلى المرفقين لا لهذه القاعدة، إنما لأن هناك نص آخر يبين لنا أنه مسح إلى، فإن كان هناك نص يبين مسح إلى المرفقين وهو موجود، إذن ليس من هذا القسم، إنما هو من قسم الثاني أن يتحد الحكم و... وعندنا أنه يجوز تقييد النص القرآني بالسنة، كما يجوز تخصيص العام من القرآن بالسنة، لأن قد قلنا أن هذه نقطة شوف مهمة، بعضهم لا يدرك هذا، يظن أن الشافعية هنا محل اتفاق، فيقول هنا يحمل المطلق على المقيد مطلقا، لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا، هنا لا، هنا في خلاف، هنا خلاف. لكن الشافعية يقولون في المثال يحمل، بعضهم قال مطلقا وبعضهم قال لا، لأن هناك نص، هناك نص فحملناه. أيوة، نأتي للمسألة الأخيرة الذي ذكرها عن الأحناف. كم ساعة أستاذ غياث؟ سبو معاذ 48، آخر مسألة خلاص نقف. قال وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز حمل المطلق على المقيد، عند أبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد، لماذا؟ انظر إيش قال، قال لأن ذلك زيادة في النص، وذلك نسخ بالقياس. أبو حنيفة لا يرى، سيأتي معنا، لا يرى جواز النسخ بالقياس، أبو حنيفة لا يرى جواز النسخ بالقياس، ما يرى جواز النسخ بالقياس. قال كذلك الإطلاق لا يجوز تقييده، ليش؟ عنده قاعدة، إذا جاء النص مطلقا، هذا عند الأحناف، إذا جاء النص مطلقا وأمكن العمل به على إطلاقه، لأنه واضح في نفسه وأنه تام ليس ناقص، فإذا جاءت الزيادة فلا يكون لها حكم القيد، لا يكون لها حكم القيد. لما؟ قالوا لأنها حينئذ بمنزلة النسخ، وإنما لها اعتبار شرعي آخر، أي حكم آخر. كيف ذلك؟ انظر، أولا افهم قاعدة الأحناف، وهذا المسألة الأخيرة ونختم بها. الأحناف يقولون إذا جاء النص مطلقا، طبعا في الكتاب أو في السنة، إذا جاء النص مطلقا، وهذا النص المطلق يمكن العمل به، يمكن العمل به، ممكن العمل به بتمامه، ما فيه نقص، وأنه واضح في نفسه، إذا جاء النص مطلقا يمكن العمل به، واضحا في نفسه، تاما في نفسه، لا نقص فيه، ثم جاءت زيادة، فهذه الزيادة لا تكون مقيدة لهذا، لا تكون مقيدة لهذا النص المطلق. لماذا؟ قالوا لأنه نعتبره نسخ، فسيأتي أن هذا غير نسخ، النسخ رفع حكم والتقييد تخصيص. ومر معنا في باب الخاص أن الأحناف لا يرون التخصيص العام بالقياس، لم لا يرون التخصيص. خلونا في هذا حتى لا تشتبك. فإذا قالوا يمكن العمل به واضح في نفسه، إذا جاء نص آخر مقيد نحمله على أنه له حال آخر لا نجعله مقيدا، لو جعلناه مقيدا لا اعتبرناه نص. إذن قالوا له اعتبار شرعي آخر، له حالة أخرى. مثاله قالوا الله جل وعلا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذ إلى آخره. هذه الآية نص بين في عقوبة الزاني غير المحصن، وهذا بالإجماع، لأن المحصن الرجم، خرجنا هذا في قضية الزاني غير المحصن. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نص بين أن من زنى وهو غير محصن جلد 100 جلدة. جاء في السنة قال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجما، ثم قال البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. أين الزيادة التي ليست موجودة في نص القرآن؟ التغريب، تغريب عام. قال الأحناف فإن هذا التغريب زيادة على نص القرآن، ونص القرآن ما ذكره، فلو كان هذه لو كانت هذه الزيادة مقيدة لوجبت أن تكون في نص، في نفس النص، لا تكون في مكان آخر. ولبينها النبي عليه الصلاة والسلام حين نزول الآية، فلما لم تكن بعد الآية ولم يبينها النبي عند النزول فإن هذا له حكم شرعي خاص. ما هو الحكم الشرعي؟ قالوا التغريب تعزير، نحمل التغريب على أنه تعزير وليس حكما مع الجلد. هذا عند الأحناف. لما؟ لأن عندهم قاعدة إذا جاء النص مطلقا ويمكن العمل به وأنه تام، وجاءت زيادة لا نحمل الزيادة على أنها مطلقة، على أنها مقيدة للمطلق. هذا عند الأحناف. وضح كلام الآن؟ انظر إلى كلامه. قال وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز حمل المطلق على المقيد لأن ذلك زيادة في النص، وذلك نسخ بالقياس. وربما قالوا لأنه صح حمل منصوص على منصوص، والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد هو القتل لا يتناول المطلق وهو الظهار، فلا يجوز أن يحكم فيه بحكم من غير علة. هذا رجعنا إلى المسألة الأولى، هل باللفظ أو بالقياس؟ هذا قد برينا. قال كلفظ البر لما لم يتناول الأرز لم يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة، هذا قد مرت معنا. ها، والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص، تخصيص عموم بالقياس، فصار كتخصيص سائر العمومات. مر معنا أن التخصيص يجوز ولو بالقياس، يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة والسنة بالسنة والكتاب بالسنة وبالإجماع وبالقياس، هذا وهذا مثله. لكن كلام الأحناف إذا جاء النص مطلقا ثم هناك زيادة لا تكون مقيدة، هذا كلام الأحناف، واستدلوا من مثل هذه الآية وحادثة التغريب. كذلك قال الأحناف قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. قالوا فالمأمور به على الإطلاق هو الغسل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هل يجب النية في الوضوء؟ مر معنا في القواعد أن الأحناف لا يشترطون النية في الوضوء. لما؟ لهذه القاعدة، قالوا إن النص لم يذكر النية إنما ذكر الغسل مطلقا. النية جاءت أين؟ إنما الأعمال، فإذا نحملها على أنها ليست بواجبة إنما هي من باب سنة. على أنها سنة ليست مقيدة، إنما لها اعتبار شرعي آخر، فهي سنة وليست مقيدة للعموم. لا إذا جاءت بعده نعم. شوف كيف احنا في مدرسة ما يسالجوا، لكن نعم. ولذلك هذا مردود عليهم طبعا، قال الفقهاء لا، يجوز التخصيص المنفصل كما يجوز التقييد منفصل، ولأن التقييد ليس نسخ، التقييد مثل التخصيص بيان، والبيان ليس نسخ. فلما تقول يجب النية من قوله إنما الأعمال بالنيات، ليس يعني أنك نسخت الحكم، إنما بينت زيادة في الحكم، والزيادة ليست نسخ إنما بيان. فهم عندهم الزيادة يعتبروها نسخ، هذا كلام غير صحيح. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واضح عياش عقب الوصول، لكن يوجع الرأس قليل، لكن لا بأس، العلم هكذا. أيهما أصعب الوصول للشاطبية؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتعلمون إن شاء الله، يصيرون أئمة.